إذا نسي الإنسان تكبيرة الأحرام فهل يستمر في الصلاة حتى ينتهي ثم يعيدها أو يقطعها ثم يعيدها؟ إذا شك هل كبر أو ما كبر يكبر في الحال ويعمل ما ترك بعد التكبير. إذا عاد التكبيرة في الثانية من صلاة الإمام اعتبر نفسه فاتته الأولى، وإذا عاد التكبيرة في الثالثة اعتبر نفسه فاتته ركعتان، فيقضي ركعتين بعد الصلاة. هذا إذا كان مهم مسلم، أما إذا كان مسلم عنده وساوس فلا يلتفت إلى هذا، يبني على ما تقدم ويعرف أنه كبر والحمد لله.